بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما كنت ذكرت يوم أمس أن الإمام القيم رحمه الله ذكر 10 أسباب يستعاذ بها ويستجار بها من شر الشيطان الرجيم، وهي 10 أسباب أيضا تعد حرزا من أثر وسوسة الشيطان. وإبليس قد أخذ العهد على نفسه على إضلال بني آدم كما ذكرنا في أول الدروس، وكما جاء في الآيات الكثيرة، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني لأحتنكن ذريته. آيات كثيرة في هذا الباب، يأخذ إبليس العهد على أن يضل بني آدم، ورحمة الله بعباده أن بين لنا ذلك كما ذكرنا في أوائل الدروس، وأن المحاور التي تدور عليها معاني ألفاظ القرآن 10، ومنها محور ومدار بين الله عز وجل فيه لنا هذا العدو ومكائده وطرقه ووسائله وكيفية الاحتراز منه. وهذه الاحترازات جاء ذكرها في كتب في القرآن والسنة، وينبغي للمسلم أن يتشبع ويتسلح بها ليصد كيد الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن بالتسلح بهذه الأسباب والاحتراز منه ببذل هذه الأسباب والاستمساك بها والتمسك بها، فإنها تضعف كيد الشيطان ويكون كيده ضعيفا كما قال تبارك وتعالى. أول هذه أول حرز هو حرز التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا حرز يذهب عنك أثر الشيطان ووسوسته، ويبعد عنك أثره وإضلاله. قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه سميع عليم، كما جاء في سورة الأعراف. وفي الآية الأخرى قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم. ومناسبة ذكر هذين الاسمين ها هنا مناسبة عظيمة، إذا مسك من الشيطان طائف ووسوسة ونزغات فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالله عز وجل يسمع، والمراد بالسمع هنا سمع الإجابة، أي يجيب استعاذتك، لأن الاستعاذة من العوذ وهو اللجوء، أي أنك أنت تعترف أن لا حول ولا قوة لك إلا بالله، فتلجأ إلى الله من شر الشيطان، على خلاف من يسب ويشتم ويلعن، هذا ليس هو الحل الصحيح، وإنما يستعاذ بالله من شر الشيطان. فالاستعاذة طلب العوذ، والعوذ هو اللجوء. فإذا قلت أعوذ بالله أي ألتجئ، وألتجئ معتصما، لأن اللجوء يعدى بحرف الجر إلى، ألجأ إلى، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، ألتجئ إلى فلان، ألتجئ إلى الشيء. لكن هنا قال وإما يزغبك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فقل أعوذ بالله، أعوذ بالله أي ألتجئ فأعتصم، أعتصم بالله. والاعتصام هو الشد بقوة والتمسك بشدة، فإذا فيه اللجوء إلى الله من الشيطان الرجيم. الشيطان إما من شاط يشيط، وإما من شطن، بمعنى لزوم الشيء، أو شاط بمعنى الحرق، والجن خلقت من النار كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الشيطان الرجيم، لأنه مرجوم، رجيم مرجوم، لأنه عصى الله تعالى وأخذ العهد على العصيان عياذا بالله، فكتب عليه الخسران، ومآله يوم القيامة النيران كما قال جل وعلا. فهو رجيم مرجوم، لكن يضعف ويؤثر الرجم فيه بالنسبة لك إذا اعتصمت بالله، وإذا أتيت بهذه الأسباب التي تمنعك عن الشيطان. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألتجئ فأعتصم، ألتجئ فأعتصم، أتقوى وأستمسك بالله. الله جل وعلا هو القوي الغني الحميد القدير على كل شيء، الذي لا ينفذ إلا ما شاء، لذا قال فأوضني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المضي إلى يوم الوقت المعلوم. الشيطان طلب أن ينظر إلى يوم البعث، فقال جل وعلا بل إلى يوم إلى وقت معلوم محدد يعلمه الله، فمشيئة الله نافذة لا مشيئة لغيره. فتستمسك وتعتصم وتتمسك بالله من الشيطان أي من شره وكيده ووسوسته، فإنه رجيم مرجوم، والمرجوم ضعيف، لكن إذا تمسكت بغرز الشيطان قوي عليك، وإذا تمسكت بالله جل وعلا قويت عليه. ولهذا وصفه الله تعالى في كتابه فقال الوسواس الخناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الوسواس إذا غفلت وسوس لك، وإذا ذكرت الله خنس أي تصاغر وصار كأن لا شيء، وصار كأن لا شيء. فهذا الحرز الأول. وفي خاتمة الآية إنه سميع عليم أي يسمع استعاذتك، طلبك العوذ، لأنه استعاذ استفعل أي طلبت الشيء، فطلبت اللجوء والاعتصام بالله، فالله يسمعك ويجيب دعاءك، وهو عليم بوسوسة الشيطان، وبك أنت تلجأ إلى الله أو إلى غيره، أو أنك تسترسل مع الشيطان في وسوسته، فالله عليم بك. ولما كانت هنا الوسوسة من شيطان الجن الذي لا يرى، جاء هذا الاسم إنه سميع عليم. وهنا نكتة في التفريق بين ذكر سميع عليم بدون ألف واللام، وبذكر السميع العليم في الموضع الآخر من سورة فصلت. طيب هنا قال جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هنا ذكر وسوسة الشيطان وتعرضه لك، فأمرك أن تلتجئ إلى الله، فإنه يسمعك ويجيب دعاك وهو عليم على ما فصلناه. لكن في سورة فصلت فيه شيء نوعا ما ثقيل على النفوس. ماذا قال جل وعلا؟ فإلى الذي ادفع بالتي هي أحسن السيئة. نحن أعلم بما يصفون بما إلى أن قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وبعدها قال وإما ينزغنك من الشيطان. فهنا السياق في ماذا؟ السياق في وسوسة الشيطان ليوقع بينك وبين غيرك، ليفسد ما بينك وبين الناس. فهنا الاستسلام للشيطان في مثل الوسوسة يغلب على الناس، لأن الإنسان له أنفة، له أنفة، ويحب أن يكون له الحق وله القول وله الغلبة. فصعب أن تتسامح وتتساهل وتتصاغر أمام أخيك، فتستسمح وتصفح وتعفو وتعتذر وتنسى ما بينك وبينه. صعب على النفس. فقال جل وعلا فاستعذ بالله إنه هو السميع، بالألف واللام، بالدلالة على تأكيد المعنى، أي انتبه، الله يسمع هذا الاعتصام منك بالله في دفع وسوسة الشيطان الذي يريد أن يوقع بينك وبين من هو مثلك. فأنت تتغلب على الشيطان وأيضا على ما قد يظهر للناس، لأن يجول في الخاطر أنك ماذا؟ أن فلان آذاك وسكت عنه وفعل معك وقال وإلى آخره. فما بين الإنسان والناس الصفح فيه أشد مما إذا كنت فيما يتعلق بنفسك. فناسب ذكر هنا السميع العليم بالألف واللام تأكيدا وإظهارا لعموم المعنى وعظيم المعنى. اعلم أن الله هو السميع الذي يدرك كل شيء ويسمع كل شيء ويجيب دعاء، والعليم أيضا عليم بوسوسة هذا الذي لا يظهر لك ولا تراه. فهذا وجه التفريق بين موضع سميع عليم بالألف واللام بين موضع السميع العليم بالألف واللام. وتوجد نكتة أخرى أيضا في سورة ماذا؟ في سورة غافر. في سورة غافر ماذا قال؟ إنه هو السميع البصير ليس العليم. لماذا؟ لأن في سورة غافر ذكر وسوسة شيطان الإنس الذي يرى كما قال جل وعلا في الآية إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان لهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ناسب ذكر البصر هنا لأنه هذا شيطان إنسي يرى. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان لهم، هذا شيطان الإنسان الذي يريد أن يعمل عمل الشيطان الجني إبليس. فناسب ذكر البصير لأنه يرى، وهذا مما يدل على عظمة كتاب الله عز وجل، وأن الكلام الذي فيه كلام الله، وما من حرف إلا وهو في موضع ما يمكن أن يستعاض به أبدا. أي حرف من كتاب الله إنزعه لا تستطيع أن تضع غيره مكانه. وانظر في أي موضع من كتاب الله ولا تستطيع أن تعوض كلمة بأخرى ولا جملة بأخرى. فما من حرف ولا كلمة ولا فعل ولا اسم إلا وهو في موضعه، ويدل على المعنى المقصود منه. فانظر إلى هذه المناسبة في هذا الموضع، ثلاث مواضع. إنه هو إنه سميع عليم دون ألف واللام، المناسبة واضحة. إنه هو السميع العليم وعندها مناسبة واضحة. إنه هو السميع البصير ومناسبته كذلك ظاهرة وواضحة. فإذا هذا مما يجعلنا نهتم أكثر بكتاب الله عز وجل. أول حرز يمنعك ويحجز عنك وسوسة الشيطان ونزغاته أن تتعوذ بالله منه، جاء من حديث من البخاري، حديث سلمان بن الصرد رضي الله عنه أن رجلان استبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، زوج تقلب غضب وقع بينهما شيء، تغاضبا كما يتغاضب الناس، فوقع بينهما شيء فاشتد الكلام بينهما حتى غضب أحدهما فانتفخت أوداجه. شفت كيف تغضب هذا العرق اللي يحب يخرج يحمر يعرق ويقول يحمر ويعرق ولن دعوا ينتفخوا الأوداج. هذا حال الذي يغضب، وهي في الحقيقة إنسان يغضب، هو التصوير ما يجوش، وكان يصوره ثم تضحك على روحه كي تشوف روحك غضبان هذه الحالة نعم، لكن التصوير ما يجوز، السلفي وجماعة وما يتبعه وبعضهم يستثني وغير السلفي، كله لا يجوز، التصوير حرام. فاستبى عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام الذي اشتد غضبه ذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب الذي عنه. قال وما هي رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان. فلحقوا به وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب الله الذي أذهب الله الذي بك. قال أوتراني مجنونا، يعني شدة الغضب، شوف شدة الغضب ما الذي تجعل الإنسان يقوله، شدة الغضب يعني أمر ينتهي بالشخص إلى ما لا يحمد عقباه قولا وفعلا واعتقادا، اشياء كثيره ليست سهله خطيره جدا، فينبغي قطع اسباب الغضب. لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام الذي جاء يستوصيه قال اوصيه قال لا تغضب، فكرر مرارا قال لا تغضب، فقال اوصيني قال لا تغضب، اوصيني لا تغضب، يعني اياك ان تغضب لا تغضب، يعني لا تطرق أسباب الغضب، وإذا غضبت فاحذر من العواقب، لا تمشي في العواقب الغضب. إذن هذا أول حرز يحترز به من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. إذا وقع منك الغضب أو إذا أحسست بوساوس الشيطان فتعوذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقيك الله جل وعلا بإذنه شر هذا الشيطان. لعلي أكتفي بهذا لأجيب عن بعض الأسئلة. يقول تاجر يمتلك مخمرة وفي مكان آخر له متجر لبيع مواد غذائية، فهل يجوز الشراء منه؟ شراء المواد الغذائية منه لا حرج فيه، لكن مثل هذا ينبغي أن ينصح وأن يشدد معه وأن يتابع بالمناصحة، وربما تشتري منه قصد دعوته وقصد يعني استعطافه وجذبه للحق. نعم تفضل. قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجهرية وراء الإمام تقرأ أم لا؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنك إذا سمعت الإمام يقرأ في صلاة الجهرية فلا تقرأ. يقول رجل مغترب صام في الجزائر وأولاده في فرنسا، فهل يخرج عنهم زكاة الفطر هنا ولا هناك؟ هو يخرج عن نفسه هنا وهناك يكلف شكون يخرج عليهم، اذا ما لقاش اللي من يمدها هناك يمدها هنا على الاولاد تاعو وزوجته. يقول صليت بنا العشاء قرات صوت السجده ولم تسجد فيها، لماذا؟ يجوز السجود ويجوز تركه ليس لازما. يقول صلاه التراويح مو التراويح مو مطرح التراويح بالتاء، من صلى بعد ما اعتزل كتبت له قيام ليله، هل ينصرف من صلاه من المسجد؟ لا، من الانصراف من الصلاه ان يسلم ويستقبل المأمومين. السجين هل يخرج عليه زكاة الفطر؟ نعم، نسأل الله تعالى أن يفرج عن جميع المؤمنين. هل يجوز إخراج الجد يخرج الفطرة على كل العائلة الأبناء والأحفاد؟ الأصل يخرج عن نفسه ومن ينفق عليه، فإن أخرج أجزأ من ذلك أجزأت إن شاء الله. ما حكم صبغ الشعر يعني ليماش بالنسبة للنساء؟ في خلاف بين العلماء، منهم من يرى الجواز ومنهم من يرى المنع، وأنا أعتقد المنع. يقول صلاة التراويح أربع أربع بتشهد واحد أو تشهدين؟ يجوز تشهد واحد وسلام واحد، تشهدين وسلامين، وتشهدين وسلام واحد. اختلف العلماء في المسألة كيف نختار؟ تأخذ بالقول من يجيبك. حكم الاعتمار عن الميت الذي لم يصلي قط، نسأل الله تعالى يتجاوز عنا وعنه. الحجاب بالنسبة للمرأة، هل يوجد ألوان منهية عنها كالأحمر؟ وهل تستطيع المرأة تلبس لون محدد من فضلك؟ الألوان غير الملائمة يصح التعبير. الألوان جاء في بعض الآثار أنهن أي الصحابيات كنا يلبسن ما فيه لون، لكن ينبغي أن يكون لونا واحدا، ويجتنب ما يكون جاذبا للنظر. يقول شيخ كبير مريض وهو لا يصوم يشرب الدواء نهارا، لكن أحيانا تذهب له الذاكرة خاصة في الأيام هذا اليوم، صار يقول كلام غير لائق أمامنا، فهل نطعم عليه؟ ينظر، إذا كان عاقل فهذا مكلف يطعم عنه، أما إذا زال عقله فليس مكلفا. ونسأل الله تعالى لمن طلب الدعاء أن ييسر أمره ويقضي حاجته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.